بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه الأصول الستة، بسم الله الرحمن الرحيم: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بيّنها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. الأصل الأول: إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. الأصل الثاني: أمر الله بالاجتماع. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في رسالته الأصول الستة، وهذه الأصول الستة هي قواعد وضوابط في فهم التوحيد. وقول الأصول الستة، الأصول جمع أصل، الأصول جمع أصل، والأصل يطلق في كلام العلماء على خمسة معان: المعنى الأول الأصل بمعنى الدليل، كقولهم الأصل في هذه المسألة قول الله تعالى أو قول النبي صلى الله عليه وسلم، فمعنى الأصل أي الدليل. ثانيا، من إطلاقات الأصل أنه يطلق ويراد به الرجحان أي الراجح، كقولهم الأصل في الكلام الحقيقة للمجاز أي الراجح. فإذا دار الأمر في الكلام بين أن يكون حقيقة أو مجازا فالأصل ماذا؟ الحقيقة. ما معنى الأصل؟ أي الراجح. ثالثا، يطلق الأصل على القاعدة المستمرة، كقولهم أكل الميتة على خلاف الأصل أي على خلاف القاعدة المستمرة، لأن القاعدة المستمرة هي تحريم الميتة، حرمت عليكم الميتة. رابعا، يطلق الأصل على المقيس عليه، وذلك في باب القياس، لأن القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة، فالأصل هو المقيس عليه. فتقول مثلا يجري الربا في الأوراق النقدية قياسا على الذهب أو الفضة، فالذهب أو الفضة أصل. خامسا، تطلق كلمة الأصل على أقل عدد تخرج منه المسألة أو فروضها بلا كسر، فإذا قلت مثلا هلك هالك عن زوج وابن فالمسألة من أربعة، يعني أصلها من أربعة، فيطلق الأصل على أقل عدد تخرج منه المسألة أو فروضها بلا كسر. وهذه الأصول التي ذكرها المؤلف رحمه الله الشيخ محمد هي قواعد وضوابط تعين على فهم التوحيد وفهم دعاوى المشركين وما يحتجون به وما يحتج به أهل البدع، ولذلك تجب العناية بها بل وبالعقيدة أصلا. فشأن التوحيد وشأن العقيدة أمر عظيم، ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يعتني عناية عظيمة في هذا الباب، أعني في باب التوحيد، لأن التوحيد هو الغاية التي من أجلها خلق الله عز وجل الخلق. فالله تعالى خلق الخلق ليعبدوه وليوحدوه، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وثانيا أن الرسل من أولهم إلى آخرهم جاءوا بتحقيق التوحيد، فدعوة الرسل واحدة وهي عبادة الله تعالى. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثالثا مما يدل على أهميته أن جميع الأعمال تتوقف صحتها وقبولها على التوحيد. قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال عز وجل: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. رابعا أيضا أن التوحيد هو أول أمر يسأل عنه الإنسان في قبره، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أتاه ملكان فيقعدانه ويسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فلذلك يجب العناية به. أيضا مما يدل على أهميته أن القرآن من أوله إلى آخره كله دعوة إلى التوحيد. ومما يدل على أهميته أنه أول أمر يدعى إليه، ولهذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: إنك ستأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فعلينا أيها الإخوة أن نعتني بجانب التوحيد، ومتى اعتنى الإنسان بجانب التوحيد حصل على فضائل وعلى ثمرات جليلة. فمن فضائله وثمراته عن التوحيد دخول الجنة. قال الله عز وجل: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فمعنى آمنوا أي حققوا التوحيد، لأن الإيمان لا يتم إلا بالتوحيد. ثانيا أيضا حصول الأمن والهداية. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال تعالى: وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. ثالثا من ثمراته الثبات في الدنيا والآخرة، فيثبت الله عز وجل أهل التوحيد وأهل الإيمان في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. رابعا أنه سبب لتكفير السيئات، فيكفر الله عز وجل عن العبد سيئاته. قال الله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. وقال تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. أيضا من ثمراته وفضائله وفوائده أنه سبب للاستخلاف والتمكين في الأرض والحياة الطيبة. قال الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. من ثمراته أيضا أنه أن به تنال ولاية الله عز وجل. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت، الآية. وأيضا من ثمراته أنه سبب لسعة الرزق وبسطه، فيوسع الله عز وجل الرزق لعبده الذي حقق التوحيد. قال الله عز وجل: فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. وقال عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. أيضا من ثمراته أن الله عز وجل يحمي أهل التوحيد ويدافع عنهم، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وقال عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يقول المؤلف رحمه الله: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بيّنها الله تعالى بياناً واضحاً للعوام. وإذا كانت واضحة للعوام فالمنتسبون للعلم من باب أولى. قال: فوق ما يظن الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم. شوف، مع أنها واضحة للعوام ولكن غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. وسبب غلطهم اتباعهم لأهوائهم، أنهم اتبعوا أهواءهم فأضلهم الله عز وجل. لأن زيغ الإنسان، زيغ الإنسان إنما يكون بسبب منه. قال الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. الأصل الأول إخلاص الدين، إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، إخلاص الدين. شرع المؤلف رحمه الله في بيان الإخلاص، والإخلاص في اللغة بمعنى تنقية الشيء وتخليصه مما يشوبه، تنقية الشيء وتخليصه مما يشوبه. وأما شرعا فأجمع ما قيل في الإخلاص أنه أن يقصد العبد بعمله وجه الله عز وجل والدار الآخرة قولا وفعلا وإرادة وقصدا، أن يقصد بأعماله القولية والفعلية والإرادية وجه الله عز وجل والدار الآخرة. والإخلاص من حيث الأصل نوعان: إخلاص حقيقي وإخلاص حكمي. أما الإخلاص الحقيقي فهو الإخلاص الفعلي، بأن يستحضر الإخلاص في جميع العبادة من أولها إلى آخرها. وأما الإخلاص الحكمي فهو إخلاص الساهي والغافل، إذا غفل عن نية الإخلاص بعد أن نواها، بمعنى أنه نوى الإخلاص ولكنه لم يستحضر الإخلاص في جميع عباده، وإنما حصل له غفلة وسهو، فهذا عنده إخلاص حكمي وليس إخلاصا حقيقيا. فإذا قال قائل: ما هي الأسباب التي تعين المرء على الإخلاص لله عز وجل وعلى تحقيقه؟ فالجواب أن الإخلاص لتحقيقه وللحصول عليه أسباباً، فمنها أولاً اللجوء إلى الله عز وجل بالدعاء بأن يجعل عمله خالصاً، وأن يكون من المخلصين. ووجه كون الدعاء معينا على الإخلاص أن الداعي يفتقر إلى الله تعالى ولا يطلب العون من غيره، وهذه هي حقيقة الإخلاص والتوحيد. فتجد أن الداعي يجمع قلبه وقالبه إلى الله عز وجل ويرى أنه مفتقر إليه وأنه لا عون له إلا من الله، وهذا هو حقيقة الإخلاص. ثانياً من الأسباب المعينة على الإخلاص المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن متابعته ترشد وتعين على تحقيق الإخلاص. فمن حرص على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذلك من أعظم أسباب عونه على إخلاص النية لله تعالى. ثالثاً من الأسباب المعينة العلم الشرعي، لأن به يعرف الإخلاص وما يضاد الإخلاص، وحينئذ يحقق الإخلاص على علم وبصيرة. فالعلم الشرعي من الأسباب التي يستعين بها المرء على تحقيق الإخلاص، لأنه يعرف الإخلاص حقيقة وما يضاده من الشرك وما يشوبه ونحو ذلك. رابعاً من أسباب تحقيق الإخلاص مجالسة الصالحين وحضور حلق العلم، لأن مجالستهم تذكر الناس وتعلم الجاهل وتعظ الغافل وتقوم المعوج وتعين الإنسان على الثبات على دين الله. قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. خامساً استحضار عظمة الله عز وجل ومراقبته سبحانه وتعالى، وأنه عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وحينئذ يحقق مرتبة الإحسان، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فيعظم الله عز وجل في قلبه حتى لا يتعاظم مع الله تعالى في قلبه أحد. من الأسباب المعينة على الإخلاص إخفاء العمل الذي لا مصلحة في إظهاره، فكل عمل ليس في إظهاره مصلحة فليحرص على إخفائه وإسراره. والأعمال بالنسبة للإظهار والإخفاء على أقسام ثلاثة. القسم الأول ما يشرع إظهاره والجهر به كالأذان والإقامة والتكبير في الصلاة والجهر في القراءة فيها، فهذا مما يشرع إظهاره، ولا يقول أخفي ذلك لأنه أقرب للإخلاص، فنقول إخفاؤه ليس من الأمور المشروعة، بل المشروع وإن لم يكن واجبا أن تظهره. والقسم الثاني ما يكون إسراره خيرا من إعلانه، ما يكون الإصرار فيه خيرا من إعلانه، كالإصرار بالقراءة في القراءة بالصلاة السرية، وكذلك أذكارها، فكون الإنسان يصلي ويجهر في السرية يقول هذا خلاف السنة، أو يرفع صوته بأذكار الركوع والسجود نقول هذا خلاف السنة. فالإصرار هنا خير من الجهر. القسم الثالث ما يشرع إظهاره تارة وإخفاؤه تارة بحسب المصلحة كالصدقة، فالأفضل في الصدقة إخفاؤها، إذا نعم فالأفضل في الصدقة إخفاؤها، لكن إذا كان في الإظهار مصلحة فإن الإظهار يكون أفضل. فمن المصلحة أن يدفع عن نفسه التهمة، كما لو اتهم بأنه لا يخرج الزكاة أو لا يتصدق فأظهر ذلك ليدفع هذه التهمة. من المصلحة أن يعلم الناس أن فلاناً الذي تصدق عليه محتاج، فيتتابع الناس في الصدقة عليه. من المصلحة أن يقتدي الناس به، فإظهار الصدقة حينئذ أفضل. ولهذا لما حث النبي صلى الله عليه وسلم صحابته على الصدقة على القوم الذين قدموا من مضر، فجاء رجل من الصحابة بصرة من فضة قد أثقلت يديه، فوضعها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تتابع الناس في الصدقة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. فهنا هذا الرجل في الواقع لم يسن شيئا، وإنما ابتدأ عملا، وإلا فالسن والشرع إنما يكون من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن نقول الإظهار هنا إظهار الصدقة يكون خيرا، متى؟ إذا كان فيه مصلحة. أيضا من الأسباب المعينة، من الأسباب التي تعين على الإخلاص، الزهد في ثناء الناس، أن يزهد في ثناء الناس ومدحهم، بحيث لا يزداد بالمدح أو يقل عمله عند القدح. فإن كون الإنسان إذا مدح زاد وإذا ذم نقص، دليل على ماذا؟ على خلل في إخلاصه. من أسباب الإخلاص أيضا الزهد في الدنيا، لأن من كانت الآخرة همه أقبل على الله عز وجل، فإذا زهد في الدنيا وابتعد عنها فإن هذا مما يزيده أو يعينه على الإخلاص لله تعالى. ومن الأسباب المعينة للإخلاص أن يحرص الإنسان على أن يكون له خفايا وخبايا من الأعمال الصالحة، يكون هناك عنده خبيئة أو خبايا من الأعمال الصالحة لا يطلع عليها إلا الله عز وجل. فالإنسان إذا جعل له خبيئة أو خبايا من الأعمال الصالحة يجد لذتها ويجد أثرها حتى في سيره إلى الله عز وجل، فهذا مما يعين على الإخلاص. الإخلاص ضده ماذا؟ الشرك. ضد الإخلاص الشرك. فإذا حرص الإنسان على الإخلاص فليحرص على اجتناب ضده وهو الشرك. والشرك نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر. فالشرك الأكبر هو أن يجعل لله عز وجل نداً يدعوه ويرجوه ويخافه ويستغيث به وينذر له ويذبح له، وضابط ذلك أن يصرف نوعاً من أنواع العبادة لغير الله عز وجل. فمن صرف نوعاً من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك به سبحانه وتعالى. وأما الشرك الأصغر فهو كل ما أطلق الشارع عليه اسم الشرك إلا أنه لا يخرج من الملة. فكل ما أطلق الشارع عليه اسم الشرك وسماه شركا لكنه لا يخرج من الملة فهذا هو الشرك الأصغر، كيسير الرياء والحلف بغير الله. وقيل إن الشرك الأصغر كل ما كان وسيلة إلى الأكبر، فكل ما يكون وسيلة إلى الشرك الأكبر فإنه شرك أصغر. والشرك الأكبر له خصائص أربع: أولاً أنه مخرج من الملة والعياذ بالله. قال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وقال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. فمن أشرك بالله شركا أكبر خرج بذلك من الملة. ثانيا أن صاحبه مخلد في نار جهنم. قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وثالثا من خصائصه أنه لا يغفر. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ورابعا أنه محبط لجميع الأعمال، فجميع الأعمال التي فعلها وعملها قبل إشراكه شركا أكبر تكون حابطة. قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. مما ينافي أيضا الإخلاص وهو من الشرك الرياء، بأن يظهر العبادة لأجل الثناء والمدح ويدخل في ذلك السمعة، لكن السمعة فيما يسمع والرياء فيما يرى ويشاهد. فكون الإنسان يفعل العبادة لأجل أن يثنى عليه أو ليمدح هذا من الرياء، وهو نوع من الشرك. ولكن هل كل رياء يكون في العبادة يبطلها أو لا؟ الجواب: الرياء إذا خالط العبادة فلا يخلو من أربع حالات. الحال الأولى أن يكون الباعث على العمل هو الرياء، بأن قام يصلي رياء، أو أخرج الزكاة رياء، أو حج رياء، أو اعتمر رياء، فالباعث له على العبادة هو الرياء ولم يقصد وجه الله تعالى، فهذا عمله حابط وعبادته باطلة. الحال الثانية أن يكون الرياء طارئا، بأن قصد بالعبادة في ابتدائه وجه الله تعالى والدار الآخرة، ولكن الرياء طرأ عليه في أثنائها. فهنا إن دافع الرياء ولم يستسلم له ولم يسترسل معه فإن ذلك لا يضره. وأما إذا لم يدافع الرياء وإنما استرسل معه وانساق معه ومضى، فحينئذ لا يخلو من حالين، من صورتين. الصورة الأولى أن تكون العبادة مما يبنى أولها على آخرها وآخرها على أولها، بحيث لا يمكن أن يصح آخرها مع فساد أولها أو العكس، فالعبادة باطلة. كالصلاة والوضوء، لو فسدت الصلاة في أولها هل يصح آخرها؟ لا. لو فسد آخرها هل نقول ما قبل الفساد يؤجر يصح؟ لا. إذن حينئذ تكون العبادة باطلة. هذا متى؟ إذا استرسل مع الرياء وكانت العبادة مما يبنى أوله على آخره وآخره على أوله. الصورة الثانية أن تكون العبادة مما لا يبنى أوله على آخره وآخره على أوله، كما لو تصدق بدرهمين أحدهما مخلصا والآخر رياء. إنسان مثلا معه درهمان فأخرج درهما خالصا لله، فشاهده شخص ما شاء الله أنت من أهل من المتصدقين ومن المحسنين، قال أيضا معي درهم آخر فأخرجه، ها حكمه؟ نقول الدرهم الثاني رياء، إذن الأول مقبول والثاني مردود، لأن العبادة هنا لا ينبني أولها على آخرها وآخرها على أولها. الحال الثالثة من أحوال الرياء الطارئ في العبادة أن يكون الرياء في أوصاف العبادة، يعني أن يرائي في أوصافها دون أصلها، فهو قد قام بالعبادة يبتغي وجه الله عز وجل ولكنه راء في أوصافها. مثاله رجل قام يصلي لله وليس من عادته أن يفعل سننا، ليس من عادته أن يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره ولا يرفع يديه عند الركوع وعند الرفع منه، فلما شاهد رجلا دخل المسجد صار يفعل هذه السنن، يرفع يديه خفضا ورفعا، يتورك ويفترش إلى غير ذلك من السنن، فنقول أصل العبادة ماذا؟ صحيح، ولكن هذه الأوصاف التي فعلها رياء وسمعة لا يثاب عليها لأنه لم يقصد بها وجه الله تعالى. الحال الرابعة من أحوال الرياء المخالط للعبادة أن يكون الرياء بعد الفراغ من العبادة، يعني بعد أن فرغ من العبادة وانقضت العبادة صار يرائي بها. فهنا العبادة من حيث الصحة وبراءة الذمة تصح وتبرأ بها الذمة لأنها وقعت موقعها، لكن هذا الرياء قد يكون سبباً لحبوط العمل، لحبوط الثواب، قد يكون سبباً لحبوط ثوابه كالمن بالصدقة. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، فهذا الذي حصل منه الرياء بعد أن فرغ من العبادة نقول عبادتك صحيحة وتبرأ بها الذمة ولا يلزمك الإعادة، ولكن ما حصل فيها من ثواب فإن هذا الرياء قد يكون سبباً لحبوطه. هذه أحوال الرياء إذا خالط العبادة وطرأ عليها. يقول رحمه الله الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى، لأن إخلاص الدين هو أصل الدين، فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يقول الدين لله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، وهذا نفي وإثبات بأن يكون الإخلاص لله وحده وأن لا يشاركه فيه أحد، لأن الإنسان في هذا إما أن يعبد الله وحده وإما أن يعبد غيره، نعم، وإما أن يعبد معه غيره، وإما أن يعبد غير الله، وإما أن يعبد الله بغير ما شرع. الناس في العبادة على هذه الأقسام الأربعة، إما أن يخلص العبادة لله عز وجل فهذا هو الموحد المخلص، وإما أن يعبد مع الله، وإما أن يعبد غير الله فهذا مشرك، وإما أن يعبد الله ويعبد معه غيره فهذا أيضا مشرك، وإما أن يعبد الله لكن بغير ما شرع فهذا مبتدع. هذا مبتدع. يقول وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. وبينا أن الشرك نوعان، شرك أكبر وشرك أصغر. قال: وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل. ولهذا قلنا إن القرآن من أوله إلى آخره كله دعوة إلى ماذا؟ إلى التوحيد، من وجوه شتى، بكلام يعني ما جاء في القرآن بكلام يفهمه أبلد العامة. القرآن جاء ببيان التوحيد والتحذير من الشرك ببيان يفهمه أبلد العامة. طيب، فوق أبلد العامة العامي الذي ليس بليدا أيضا، هذا من باب أولى. ومع ذلك هذا الأصل غلط فيه من كثير من أذكياء العالم، لأن عندنا الآن عامي بليد وعامي فطن ونصف متعلم ومتعلم. العامي البليد يفهم، الذي فوقه من باب أولى. المشكلة تقع ماذا؟ تقع في من؟ تقع أحيانا في العالم وفي نصف العالم. تقع في العالم إذا اتخذها، إذا كان متبعا لهواه، بحيث أنه يعبد الله عز وجل بالهوى لا بالهدى. وتقع أيضا من نصف المتعلم، فنصف المتعلم هو من شر الناس. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما أفسد الدنيا إلا أربعة: نصف متكلم، ونصف فقيه، ونصف طبيب، ونصف نحوي. هؤلاء الذين عندهم شيء من العلم، نصف المتكلم، قال: فنصف المتكلم يفسد الأديان. المتكلم الذين يتكلمون في علم التوحيد. ونصف الفقيه يفسد البلدان بالفتاوى. ونصف الطبيب يفسد الأبدان، يصف دواء ويكون داء. ونصف النحوي يفسد اللسان، يرفع المنصوب وينصب المرفوع. إذن أنصاف العلماء في كل علم من العلوم هم الذين يفسدون هذا العلم. فتجد أن نصف المتكلم يفسد التوحيد، لأنه يثبت ما يجب نفيه وينفي ما يجب إثباته. نصف الفقيه يفسد البلدان، لأنه ليس عنده من العلم من ما يمكنه من استنباط الأحكام، وحينئذ يفتي فتاوى ليس لها أصل فيفسد الناس. نصف الطبيب يفسد ماذا؟ الأبدان. يأتي رجل مثلا يؤلمه رأسه فيصرف له دواء للباطنية أو العكس. نصف النحوي يفسد اللسان: إن زيد قائم، أو إن زيد قائما، يجعل إن تعمل عمل كان. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: بكلام يفهمه أبلد العامة، ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. ولا عندكم اتباعهم؟ أتباعهم وأتباعهم. طيب، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم. قالوا: إن هؤلاء الصالحين قد قصرنا في حقوقهم، فهم قدوتنا وأسوتنا، فمن إجلالهم ومن تكريمهم أن نصور لهم الصور، كما حصل في قوم نوح، صوروا لهم التصاوير وقالوا: حتى نتذكرهم، وكلما شاهدناهم كانوا سبباً لتنشيطنا وحثنا على طاعة الله عز وجل. ثم ما لبث من جاء بعدهم أن عبدوهم. أن عبدوهم. وقوله رحمه الله الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم. الصالحون جمع صالح، ومن الصالح؟ أجمع ما قيل في الصالح الرجل الصالح أنه القائم بحقوق الله وحقوق عباده، القائم بحقوق الله وحقوق عباده. فمن قام بحقوق الله فعلا للمأمور وتركا للمحظور، وقام بحقوق عباده بأداء الواجبات التي لهم وأداء الحقوق التي يستحقونها، فهذا هو الرجل الصالح. أما إذا أخل بشيء من ذلك، بأن أخل مثلا بشيء من حقوق الله أو بشيء من حقوق الآدميين، فليس صالحا. إذن هذا الأصل الذي ذكره المؤلف خلاصته الحث على الإخلاص والتحذير من الوقوع في الشرك، التحذير من الوقوع في الشرك. وإنما يحذر الإنسان، بل يجب عليه أن يحذر من الوقوع في الشرك لأسباب: أولا أن الشرك أنواع كثيرة، منها الخفي ومنها الجلي، فربما وقع في الشرك من حيث لا يشعر. فإذا لم يعرف الشرك ويعرف درجات الشرك ومراتبه وما ظهر وما خفي منه، ربما وقع فيه من حيث لا يشعر. وثانيا أن الشرك أن الإنسان لا يملك قلبه، فقد يزيغ. ولهذا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وهو إمام الحنفاء قال داعيا ربه عز وجل: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ولم يقل لا تجعلني أعبد الأصنام أو نحو ذلك، وقال واجنبني، أي اجعلها في جانب وأنا في جانب. إذن نقول الشرك يجب على الإنسان أن يحذر منه، لأنه ربما وقع فيه من حيث لا يشعر، لأن الشرك كما تقدم أنواع مختلفة، فربما وقع في شيء منها من حيث لا يشعر. ولذلك يجب على طلبة العلم حينما يرون شيئا من الشرك مما يتكلم به العامة أو يفعله العامة أن ينبههم على ذلك. في زمننا ما أكثر الذين يحلفون بغير الله، تجد أنه وهو يتكلم معك يقول: وحياتي لأفعلن كذا، وحياتك، والنبي، يحلف بغير الله، وهذا نوع من الشرك، فيجب أن ينبه على ذلك. ولا تيأس ولا تمل ولا تكل من بيان التوحيد وإظهاره للناس، ولا تقل إن الناس يملون من كثرة ما يلقى إليهم، لأن الناس الذين أمامك يتجددون، فليسوا بثابتين هم. ولذلك قال ابن عقيل رحمه الله منكرا على من يعترضون على تكرار المواعظ والأحكام، يعني يقول: أنت تكرر علينا المواعظ والأحكام، نحن مللنا من هذا. يقول رحمه الله: فإنه لو سكت المحقون ونطق المبطلون لتعلم النشء ما لا ينبغي وتركوا ما ينبغي. الآن أمامك ربما يأتي 100 شخص أمامك، من الغد يعني بعد مدة 100 شخص هذا يموت منهم من يموت، ثم يخلفهم أجيال. هؤلاء الأجيال والشباب والنشء إذا لم يعلموا ما ينبغي ويحذروا مما لا ينبغي، وقعوا في ماذا؟ في المحذور. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. الأصل الثاني: أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة. طيب، الأصل الثاني أمر الله تعالى بالاجتماع في الدين، أمر المؤمنين بالاجتماع في الدين، لأن اجتماع المؤمنين سبب لعزتهم، وسبب لرفعتهم، وسبب لإظهار هذا الدين. ولهذا جاءت هذه الشريعة بمشروعية الاجتماع للعبادات، فشرع الله عز وجل لعباده اجتماعات متعددة. أولاً اجتماع عمري، وثانياً اجتماع حولي، وثالثاً اجتماع أسبوعي، ورابعاً اجتماع يومي. وهذه اجتماعات راتبة. الاجتماع العمري هو في الحج، لأن الحج لا يجب إلا مرة واحدة، وهو أعظم اجتماع. الاجتماع الثاني اجتماع حولي يتكرر كل سنة، وذلك في صلاتي العيدين. الثالث اجتماع أسبوعي، وذلك في صلاة الجمعة ولا الاستسقاء؟ أنت يا الاجتماع الأسبوعي في أي صلاة؟ أي الجمعة، ما في شيء، ما في غيره. طيب، الرابع اجتماع يومي، وذلك في الصلوات الخمس. يقول أمر الله تعالى بالاجتماع في الدين، ونهى عن التفرق فيه. نهى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. يقول: فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، يعني أمر الاجتماع والنهي عن التفرق، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أهلك من كان قبلكم كثرة اختلافهم، كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم، والمراد كثرة مسائلهم المراد السؤال الذي يقصد به التعنت، أو السؤال الذي يكون سبباً لتحريم شيء مما أباح الله عز وجل ونحو ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس جرماً يوم القيامة من سأل عن شيء فحرم من أجل مسألته. بل قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فالسؤال نوعان: سؤال محمود بل قد يكون واجبا، وسؤال مذموم. فالسؤال المحمود بل الذي يكون واجبا هو سؤال الإنسان عن دينه، فإذا سأل عن واجب من الواجبات، أو عن محرم من المحرمات، أو عما يترتب على فعل فعله، فإن هذا السؤال واجب، لقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. فيجب على الإنسان أن يسأل عن أحكام دينه، وكونه يخجل نقول هذا حياء مذموم وخور وجبن، بل يجب عليه أن يسأل إما بنفسه وإما بغيره. فقد يستحي الإنسان أن يسأل بنفسه، قد تكون هذه الأمور يعني تتعلق بقرابة أو بصلة أو نحو ذلك، فيكون في حرج، كما حصل لعلي رضي الله عنه حينما قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمر المقداد أن يسأل. إذن الأمور الواجبة على الإنسان يجب عليه أن يسأل عنها إما بنفسه وإما بماذا؟ وإما بغيره، يعني يوكل. ثانيا من الأسئلة المحمودة سؤال العلم، فإن العلم فإن من طرق تحصيل العلم السؤال. ولذلك لما سئل ابن عباس رضي الله عنهما بما نلت العلم، بما نلت العلم؟ فقال رضي الله عنه: بلسان سؤول وقلب عقول وبدن غير ملول. بلسان سؤول يعني أنه يسأل عما أشكل عليه، خلافا لبعض الطلبة تجد أنه ما لا يفهم ومع ذلك يستحي أن يسأل، مثل هذا يفوته خير كثير. بلسان سؤول وقلب عقول يعني يعقل ويفهم ما يلقى إليه، وبدن غير ملول بحيث أنه صبر وصابر وثابر. أضف إلى ذلك أيضا توفيق الله عز وجل له ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا له وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. والإنسان قد يبذل جهده وطاقته في إدراك العلم لكن قد لا يدرك شيئا، فهو توفيق من الله عز وجل. يعني قد الإنسان يكون مخلصا ويجتهد ولكن لا يحصل علما إلى تلك الدرجة، بل ربما يكون من أقرانه من يفوقه بدرجات، وهذه المراتب وهذه الدرجات توفيق من الله عز وجل، هو أعلم حيث يجعل رسالته. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في النونية: والعلم يدخل قلب كل موفق من غير بواب ولا استئذان، ويرده المحروم من خذلانه، لا تشقنا اللهم بالحرمان. أما السؤال المذموم، السؤال المذموم فهو السؤال الذي يقصد به التعنت أو إفحام الخصم أو تتبع الرخص، فالذي يقصد به التعنت بمعنى أنه يسأل عالما أو طالب علم ما حكم كذا، فإذا أجاب ما الدليل، ما الجواب عن كذا، يقصد أن يقصد تعجيزه والتعنت، نقول هذا لا يجاب، هذا من الأسئلة المذمومة. كذلك أيضا إذا أراد إفحام الخصم بالإرادات أو تتبع الرخص، يأتي إلى هذا العالم ما حكم الشيء الفلاني فيفتيه يقول هذا واجب، ثم يذهب إلى الآخر فيقول ما حكم الشيء الفلاني فيقول هذا مكروه، ثم يأتي إلى آخر فيقول ما حكم فيقول مباح، ثم يأتي إلى آخر يقول سنة، قال نأخذ السنة ما نؤجر، فهمتم؟ مثل هذا نقول هذا لا يجوز. كذلك أيضا من الأسئلة الأغلوطات، أن يسأل عن أشياء لا يمكن حدوثها أو تصورها، وهذا في غير طلب العلم، فيسأل مثلا أرأيت لو كان كذا، ما الجواب إن كان كذا، ونحو ذلك من المسائل التي لا وجود لها في الخارج وإنما يفرضها الذهن فرضا، فمثل هذا نقول أيضا هذا من الأسئلة المذمومة، إلا إذا كان طالب علم، إذا كان طالب علم فلا حرج. فمثلا في باب المواريث والفرائض تجد أن العلماء يمثلون بأمثلة قد لا يمكن أن توجد، يقولون فيقولون مثلا هلك هالك عن ابن ابن ابن ابن ابن، ها، وعن أم أم أم أم أم، يعني جدة خامسة، إذا كانت هذه جدة أمها لها 80 سنة كم تكون هذه؟ أي ولا 200 سنة. لكن هذه المسائل التي يذكرونها يعني المسائل الفرضية الفرضية التي يذكرونها لسببين: السبب الأول تطبيق القاعدة، تطبيق القاعدة، والسبب الثاني زيادة فهم التلميذ أو الطالب، لأن الطالب إذا تكررت الأمثلة ثبتت عنده ماذا؟ القاعدة، وإلا فهم يعلمون أنه لن يوجد أم أم أم أم 5 درجات أو ابن ابن ابن 6 درجات نازل، لكنهم يذكرون هذا لتطبيق القاعدة وتثبيتها، لأن كثرة الأمثلة على القاعدة أياً كانت مما يرسخها ويزيد الطالب فهماً لها. طيب نقف.